قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، قال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده، قلت نعم. قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر فأرسلت النبطي. قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا فيه. هذه الصورة الأخرى يأتي بها مالك رحمه الله تحت هذا العنوان ما لا قطع فيه. أن عبد الرحمن بن أبي بكر الأنصاري وكان قاضيا بالمدينة أخذ نبطي، يقال النبطيون جنس من الناس كانوا في جانب من جوانب العراق سموا بالنبط لأنهم يستنبطون الماء من الأرض، إما بفراسة يكتشفونه أو يقومون بحفر الآبار، علاقة أو حياتهم مرتبطة باستنباط الماء. فقالت أخذت نبطية سرق خواتيم من حديد أو خواتم من حديد وأردت قطعة؟ قال نعم. فأرسلت إليه عمرة وهي خالته جارية لها تدعى أمي. ذهبت الجارية إلى القاضي وهو في مجلسه بين ظهراني الناس وهم حوله يقضي بينهم، فقالت له أرسلتني إليك خالتك عمرة تقول إنك أخذت نبطيا في شيء يسير تريد أن تقطعه. قال نعم. قالت لا قطع عليه، أي لا قطع في أقل من 3 دراهم، فأرسله. إلى هنا يقول الباجي هذه فتوى من امرأة قبلها القاضي وإنها خالته وأرسلت إليه أمة، إذن خبر الواحد من الثقة المعروف يعمل به، وفتوى المرأة بخلاف شهادتها، فرواية المرأة وفتوى المرأة تقبل، ولكن شهادتها وحدها فيما هو عام في الأموال لا تقبل. إذن هناك فرق بين الشهادة وبين الفتوى وبين الرواية. والذي يريد الفرق بين هذه الثلاثة من الإخوة طلبة العلم فليرجع إلى ميارة عند المالكية في فن القضاء، فهو أوضح ما يمكن أن يجده في كتب القضاء جميعا. وخلاصة ذلك كما يقولون الشهادة يترتب عليها حكم، والقاضي يبني حكمه على البينة ومن البينة الشهادة، فكأن الشاهد هو الذي أعطى القاضي سلطة الحكم على شخص ثالث. وهل المرأة يكون لها سلطان تعطي القاضي الحكم على شخص ثالث؟ قالوا لا، اللهم إلا في الأمور التي لا تعرف إلا عن طريق المرأة، كما قالوا في استهلال الصبي وفي عدد الرضعات وفي عيوب النساء تحت الثياب. وإن كان الشافعي يقول لا يمكن تقبل واحدة ولا بد من 2 أو 4 إلى آخره، الخلاف في العدد. يهمنا هنا بأن عمرة رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى ابن أختها وهو قاض في وسط مجلسه، وأرسلت إليه أمة من إمائها، ولكن القاضي يعرف المرسلة ويعرف المرسلة إليه، أي هي الأمة، وعلم صدق ذلك فكف. وهل فتوى عمرة اجتهادية أو نقلية؟ هل عمرو اجتهدت وقالت لا قطع في اليسير، ولا عندها خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندها خبر، مروان لم يبلغه الخبر، وهي يبلغها لا قطع فيه قل من ايش؟ 4 دراهم. عثمان قدر الاترجة ب4 دراهم، حصل كذا. الاثار موجودة بان لا قطع في اقل من ربع دينار ولا في 3 دراهم. اذا النص موجود عند السلف، ولكن مروان لم يبلغه. ناتي مرة اخرى ناحية جزئية. هنا يقول خاتم حديد ولا خواتم؟ خواتم جمع، واقل الجمع كم؟ 3. يعني الواحد منهم ما بلغش درهم. ونرجع الى التمس ولو خاتما من حديد. فاذا جمعنا بين النصين نعرف قيمة الخاتم من حديد الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل يلتمسه يقدمه صداقا للمرأة. ولو خاتما من حديد ولو وجد لكان اقل من درهم. وعلى هذا لا قطع في الشيء اليسير ولو اكتملت جميع اركان السرقة: عاقل، بالغ، من حرز، مال للغير، اخذه خفية، وكل ذلك، ولكن لم يبلغ نصاب القطع فلا قطع فيه.